أين أغنياء المسلمين؟ أين شركات المقاولات؟ لماذا لا يزكون عن مالهم ببناء المساجد؟ إن النصارى يوم أرادوا أن يبنوا الكاتدرائية لم يمدوا أيديهم لواحد فقط، إنما الكل تعاون. جاء الجرس من إيطاليا، وجاء الزجاج من بلجيكا، وجاء الحديد من شتى أنحاء العالم، ومسجد عين الحياة في دير الملاك لا يجد من يبني فوقه شبرا ليحمي الثروة البشرية المسلمة من حرارة الشمس. أين أغنياء المسلمين؟ ذهبت إلى أحد أصحاب الفراشات وطلبت منه أن يقيم بعض قطع القماش لمدة ساعة يوم الجمعة. فجاء أسبوع بأربع قطع لمدة ساعة، أعطيته 2 من الجنيهات، وفي الجمعة الثانية صارت 4 3، وفي الجمعة التي بعدها صارت 3 قطعتين، وكان تعاطى على كل مرة 2 جنيهات، مع أن القماش يستفيد بطرحه تحت الشمس. أين الله؟ أين الذين كانوا يعملون لله؟ أين أمثال عثمان بن عفان؟ أين هذا؟ إنني أقولها والأسى يملأ نفسي، أين العمل لله؟ إن من الناس ناسا لو ألقيت عليهم السلام لقالوا لك معك 30 قرشا حتى نرد عليك السلام، وعليكم السلام ب10 قروش، ورحمة الله ب10، وبركاته ب10. آخر تسعيرة نزلت في معاملة الناس. والله لقد ازداد عجبي، ازداد عجبي. الناس يصلون تحت وهج الشمس، ومع ذلك فإن هذا لم يعجب النصارى الذين يسكنون مساكن الأوقاف. في يوم الجمعة 18 مايو ألقوا على المصلين قطة، وقالوا إنها كلب، وقالوا إنها كبل كهربائي. وفي يوم الجمعة 25 مايو كانت الشقة التي على يمين الآلة وأنا واقف فيها فرقة من خنافس النصارى يدقون موسيقى الجاز الصاخبة حتى لا يتمكن المصلون من سماع الخطبة، وقلت لعلهم يتأدبون، لعلهم يتوبون عن هذا. في يوم الجمعة الماضي الموافق 1 يونيو ألقوا قطعة من الخشب على أحد المصلين ففتح رأسه أثناء الخطبة، وأنا أقول بأعلى صوتي إن لم يوجبهم شنوده فهناك حلول أخرى تعلمهم الأدب. إذا كانت الوحدة الوطنية فنحن لا نرضى أن يكون الإسلام في ذل وهوان. يا معاشر الإخوة، يا معاشر الإخوة، إننا نقول لا إله إلا الله ولا أحد غير الله. إننا ننادي بأعلى صوتنا أنه لا إله إلا الله، وهذه الأعمال الصبيانية لا تليق. أكرموا ضيوفكم، أكرموا الذين يصلون في الشوارع بين المساكن. إن 95% من رواد هذا المسجد يأتون من شتى البلاد، أكرموا ضيافتهم، هيئوا لهم المظلات، هيئوا لهم الحصير، مكنوهم من سماع كلام الله. نحن في مسيس الحاجة الى تربية فرد واحد على معرفة الله. ايها الاخوة الاعزاء، كفى حربا مع الله، اصطلحوا مع الله، توبوا الى الله، اصطلحوا مع الله. يعلم الناس كيف يعرفون ربهم.